السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقها بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في كتاب الزكاة في باب الصدقات منه، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان يدلان على تحريم المسألة من غير حاجة، فإن المسألة لا تحل إلا لذي فاقة وفقر شديد، إما أصابته جائحة في ماله، أو تراكمت عليه ديون ولم يجد لها وفاء، فإنه إن كان ولا بد يسأل حتى ييسر الله له ما يقضي حاجته وفاقته ويعينه على قضاء ديونه ثم يكف. أما من اتخذ مهنة وحرفة ورآها شغلة تدر عليه المال، فإنه لا يأتيه من خيرها مثل ما يأتيه من شرها، وكفى به والعياذ بالله أنه يوم القيامة يأتي وليس على وجهه مزعة لحم. يعرف بهذا أنه كثير المسألة والإلحاح، وأنه يسأل الناس من غير حاجة. ومن سأل الناس أمواله تكثرا فإنما يسأل جمرا. فالواجب على المسلم أن يتق الله وأن يستعف وأن يستغني بقدر ما يستطيع، فمنه من استغنى أغناه الله، ومن استعف عفه الله. واليد العليا خير من اليد السفلى. وكل إنسان يبذل وجهه لسؤال الناس فإنها مذلة وعار عليه وخزي، إذا لم يكن هناك ضرورة تلجئه إلى هذا. وإذا كان عند الإنسان إيمان وصبر وتحمل وحياء، فإنه لا يستطيع أن يقدم على هذه العادة التي اتخذها بعض الناس عملا يحصل به على كثير من المال، ولكنه إثم ومنزوع البركة ولا خير فيه. والواجب على المسلم أيضا أنه لا يحرص على أن يعطي هؤلاء. إن كنت متصدق فابحث عن الذين ذكرهم الله في كتابه، الفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وفي الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة وتمرتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه ويستحي أن يسأل الناس. فهذا هو الذي يجب أن تبحث عنه وتعطيه من عجائز أرامل أو عاجزين عن العمل أو أيتام ونحو ذلك ممن يحتاجون ويستحون، ابحثوا عنهم واحرصوا على قضاء حوائجهم فإن الله يرحمكم بهم، فإنما ترحمون بضعفائكم. أما هؤلاء الذين يقفون للناس في الطرقات والمساجد وفي مواقف السيارات وغير ذلك، فكثير منهم والعياذ بالله لو تبحث عنه لوجدته أكثر من كمالا، ولكن لا يعلم السرائر إلا الله. وأما من أخذ بحديث للسائل حق وإن جعل فرس، فهذا حديث لا يعتمد عليه فإنه ضعيف جدا أو موضوع، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحجمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. نعم، هذا هو، هذا دأب الناس الذين يستحون ويتعففون ويطلبون الرزق من الطرق المشروعة، ولا يكون عالة على الناس سواء على أهله أو على مسألة الناس أو التحري ما دمت تستطيع العمل بأي مهنة طيبة وحلال، فإياك أن تنظر إلى ما في أيدي الناس، فعليك أن تبذل جهدك وتسأل ربك وتشغل جسمك في طلب معيشتك ومعيشة من تمون. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يسأله سأله هل عنده شيء في البيت، يعني شيء من الأثاث، فجاء بشيء ظهري والله على أنه فراش قديم، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين، ثم دفعهما إليه وقال: اشتر بأحدهما فأسا وفي الآخر حبلا، أو قال: اشتر بأحدهما طعام ثم احتطب وبع. وبعد نصف شهر رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن الله رزقه خيرا كثير، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. لأن يحتطب الإنسان على ظهره حزمة من الحطب ويبيعها ويكف بها وجهه فإنه خير له، وليس في هذا عيب، بل هذا شرف له وسبب لطلب الرزق، فإن أسباب طلب الرزق كثيرة ولا تحد بحد. فإن علي رضي الله عنه اشتغل عند يهودي باستخراج الماء من البئر كل دلو بثمرة، فلما استخرج له كذا من الدلاء أخذ التمر وقد حصل من التمر ما يملأ كفه، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما سأله من أين فأخبره فأقره على ذلك وأكل معه عليه الصلاة والسلام. فالمسألة لا تحل إلا لإنسان لا يستطيع أن يعمل ولا يجد عملا، أما أن يتخذها مهنة وحرفة ووظيفة ومشغلة أو شغلا فإن هذا يدل على قلة الحياء وضعف الإيمان وسوء الخلق. فلو كان يخاف الله ويتقيه ويستحي وعنده إيمان لما فعل ذلك ما دام يستطيع العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين سألهم عن أخيهم قالوا إنه في المسجد، قال ومن يكفيه يعني المؤونة، قالوا نحن، قال أنتم خير منه. وعمر رضي الله عنه لما رأى رجالا في المسجد يعني في غير وقت الصلاة ضربهم بالدرة وقال اخرجوا واطلبوا الرزق فإن السماء لا تبطل ذهبا ولا فضة. فلا بد أن يبذل الإنسان فلا يكون عاطلا وعالة على الناس وعبئا ثقيل على أهله أو غيرهم. فإن هذا شرف له بأن يعمل بأي عمل مباح لطلب الرزق ليكف وجهه عن سؤال الناس والاحتياج إليهم مهما كان هذا العمل حسب استطاعتك وقدرتك ومعرفتك. وأفضل ما أكل الإنسان من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده فكان حدادا، وزكريا عليه السلام كان نجارا، وما من نبي إلا رعى الغنم يرعونها على أجرة يستعفون بها. ولما ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، حتى أنا رأيتها كنت أرعاها لقريش، أو قال كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط يعني يدفعونها إليه. وليس في هذا عيب، إنما العيب أن تجلس في البيت تنتظر الصدقات من الناس أو تطرق الأبواب أو تتعرض لهم في طرقاتهم وأنت قادر على العمل وتجد العمل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قوي في ماله، قوي في بدنه، قوي في دينه، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأنه بقوته ينتفع وينفع غيره من المسلمين. كان قويا في دينه يكف شره عن الحرمات محرمات وينفع الناس بإرشادهم وتعليمهم، قوي في بدنه يستطيع أن يعمل ويعين غيره، قوي في ماله أيضا يكتفي ويعين المحتاج. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ابذل السبب واستعن بالله، فلا تعتمد على الأسباب لكن ابذل الأسباب واستعن بالله، اعقلها وتوكل، ولا تعجزا، العجز والكسل والخمول ليس من صفات المؤمن كامل الإيمان. وإن أصابك شيء فلا تقول له أني فعلت كذا لك على كذا، إذا بذلت جهدك واستفرغت وسعك ولم تترك شيئا تستطيع، عند ذلك تكون معذورا ولا أحد يلومك، ولا تندم ولا تقول له أني فعلت كذا لك على كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. واحذر المهن المحرمة التي يكون الرزق عن طريقها حرام، من الشعوذة وكهانة أو بيع وشراء في محرمات وفي مشتبهات أو التدخل في الرشوة ونحو ذلك، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن أكل لقمة حرام فما دامت في بطنه لا يرفع له عمل إلى السماء ولا يستجاب له دعوة، ولكن اطلب الرزق من حلال صريح صحيح، إن تصدق فمنه قبل منك، وإن حججت واعتمرت كذلك، وإن أكلت أو أنفقت على من تحت يدك تؤجر على ذلك وتثاب عليه. فاحذر الحرام والمشتبهات واسأل ربك وابذل جهدك واستعن بالله ولا تعجزن، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد الرجل بها وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. السلطان لأنه يعطيه من بيت المال، فلا بأس بذلك إذا كان محتاج ولم يجد عمل، أو أصابته جائحة أو فاقة شديدة، يتقدم للسلطان ولي الأمر ويشرح له عن حاله ويبين له حاجته، أو إذا ما وجد إلى ذلك سبيل فلا بأس أن يبين لأهل الخير حاجته، ويحرص كل الحرص على كتمان سره وحاله حتى لا يكون مكان شماتة للناس، لأن هذه كما سمع الحديث كد يكد به وجهه، فمن يرضى أن يأتي يوم القيامة وجهه ممزق خدوش وخموش تكون علامة عليه، لأنه كان يسأل الناس تكثرا. وكم من إنسان كان يقف ويسأل ويؤذي الناس ويحرجهم، فلما مات وجد عنده آلاف الآلاف، كان يجمع ويحرم نفسه، فهذا سيسأل عنه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فإن هذا المال حلو، وإن الله عز وجل يعطيه من يشاء ليمتحنه. فلذلك لما سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم بين له عليه الصلاة والسلام أن هذا المال حلو فمن سأله من غير حاجة فإنه يكون وبالا عليه معنى الحديث. فعاهد عند ذلك رضي الله عنه ألا يرزع يعني ألا يسأل أحدا بعده يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وعد وصدق رضي الله عنه حتى كان لو يسقط صوته منه وهو على بعيره ما طلب أحدا أن يناوله بل ينزل ويأخذه. وهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، كان أحدهم يسقط صوته من يده وهو على بعيره فلا يقول يا فلان ناولني بل ينزل ويأخذه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وسأل ونهى عن عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات. هات يعني يطلب من الناس، فالحديث في هذا محذرة عن المسألة إلا للضرورة القصوى فإنها كثيرة جدا، وفي ذا موعظة وذكرى للمتقين. فإن المؤمن إذا سمع الوعد الوعيد ينتبه فيجتنب ما يؤدي به إلى الوعيد ويسلك طريق الوعد يعني ما يوعد به خيرا. نعم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. هذه المسائل منها ما ثبت في نصوص أخرى العاملين عليها الله عز وجل ذكره من أهل الزكاة الثمانية، وذلك أن السلطان ولي الأمر يرسل جباة وسعاة للأموال الظاهرة التي من عادة ولي الأمر أن يأخذها ويقوم هو يعني عن طريق بيت المال بتوزيعه على أهلها، وذلك مثل أهل المواشي في البر يرسل إليهم ناس يحصون عليهم ويأخذون الزكاة منهم، ثم أهل الزروع كذلك يرسل لهم حراس، هؤلاء هم العمال، هذا يؤخذ يعطى من الزكاة مقابل عمله إذا لم تكن وظيفته عامل زكاة. إذا كان ممن يكلف فقط وقت ذهابه في أيام محدودة أما إذا كان عمله وظيفته ومسماها عامل زكاة مسؤول عن هذا دائما، هذا يكفيه راتبه وما تدفع له الدولة. وأما إنسان وجد إنسانا عنده شيء من الصدقة التي أعطي إياها وزادت عن حاجة وباعها فلا بأس أن يشتريها، إلا أن تكون صدقته هو بنفسه. وجدت إنسان أعطيته صدقتك زكاتك وجدته يبيعها فإياك إياك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، ولو وجدته يبيعها بأقل ما يكون من الأثمان. فإن عمر رضي الله عنه أعطى رجلا فرسا يقاتل عليه في سبيل الله، فذلك الرجل أهمل الفرس وأضاعه، والخيل لها قيمتها لا ينبغي إضاعتها. فأشفق عمر رضي الله عنه على هذه الفرس أنها تضيع وتهمل، وظن أن هذا الرجل سيبيعه برخص، ولكن لما هم أن يشتري سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تشتري، لا تفعل، لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. أما كونك وجدت أناس أعطوا صدقات وزادت عن حاجتهم وصاروا يبيعونها وأردت أن تشتريها فلا بأس، ما دام أنها ليست من صدقتك أنت. وأما غارم، نعم غارم، الغارم كذلك، الغارم نوعان أو قسمان، غارم لمصلحته وغارم لمصلحة غيره. فالغارم لمصلحة إنسان ركبته ديون في أمور مباحة، إما كسدت تجارته، حصل عليه آفة أتلفت ماله، حريق أو غرق أو سرقة أو نحو ذلك، فأصبح مفلسا مدينا، فهذا أيضا يعطى من الصدقة من الزكاة. أو غارم لمصلحة غيره كأن يجد أناس متشاكسين ويكاد أن يحصل بينهم فتنة بسبب ما اختلفوا عليه من المال، فإذا علم ذلك أعطاهم من ماله ما يخلص المشكلة التي بينهم ويحل الإشكال لإطفاء الفتنة، ويأخذ ذلك من بيت المال من الزكاة، لأنه دفعه لمصلحة غيره لكف الشر وإطفاء نار الفتنة. نعم، إيش بعدهم؟ غاز في سبيل الله، غاز في سبيل الله، إذا كان هناك جيش يغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تحت راية الإسلام بأمر ولي الأمر، وأنت تريد أن تقاتل معهم وليس لك راتب من أجل هذا العمل، ليس لك ديوان من بيت المال، فلك أن تأخذ حتى من الصدقة أو الزكاة ما يعينك، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتاب أيضا، عدهم من أهل الزكاة قال وفي سبيل الله. فهذا لا بأس أن يأخذ ما دام مجاهد متطوع. نعم. أو مسكين إن تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. نعم، إنسان تصدق عليه ثم زاد عن حاجته فأهدى منها على غني صديق أو قريب، مثل ما حصل لبريرة رضي الله عنها، وهي التي اشترتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها وبقيت عندها في البيت تخدم في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. فدخل صلى الله عليه وسلم ذات يوم وطلب طعاما فأعطي خبزا وأدبا من أدوب البيت، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أرى البرمة، يعني القدر، على النار وفيه لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه ذاك لحم تصدق به على بريرة، يعني وأنت لا تكون صدقة، معروف بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون صدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. فإذا الفقير إذا أعطي الزكاة أو الصدقة وأهدى على الغني منها فلا بأس أن يأكل منها، لأنه لم يسأله بل بذله هذا هدية، فلا بأس بذلك. نعم. سؤال حديث. نعم. علق الشيخ الألباني في قولي وأعل بالإرسال. نعم. قال: وقد جاء موصولا عن طريق من طريق مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. على كل حال، الألباني رحمه الله من المحققين في الأحاديث وإمام مشهور معروف، فإذا ثبت هذا الحديث بنصه في جميع هذه المسائل أو هي ثابتة مفرقة في أحاديث أخرى أو في الآيات كما سمعتم، فإن الغارمين وفي سبيل الله هؤلاء مذكورون في الكتاب بالقرآن ما هي الزكاة. وأما فقير تصدق عليه وأهدى على غني فهذا حديث بريرة، حديث صحيح أيضا. وأما أن يجد الصدقة تباع ويشتريها، هذا لأنه ليس هناك مانع من أن تشتري المال المباح من أي إنسان كان ما لم يكن صدقتك أنت، فإنه لا يحل لك أن تأخذها لا بشراء ولا بهدية، يعني لا تعود إليك ولا تسترجعها إلا أن يعيدها إليك الإرث. لو أهديت هدية أو تصدقت بصدقة على ذوي قرباك، على إنسان من أقاربك الذين ترثهم فقدر الله ثم توفي فورثته وصار من جملة ما ورثه هذه الصدقة والهبة التي وهبته، هذا لا بأس، لأن الإرث أعادها إليك ولم تسع لها أنت. ولذلك امرأة أعطت أمها جارية فتوفيت الأم ورثتها البنت، ومن جملة الميراث هذه الجارية، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثبتت صدقتك وأعادها إليك الإرث، هذا لا بأس بذلك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى وقوله قول المصنف: باب قسم الصدقات. وصدقات أي يعني الزكوات تولاها الله بنفسه ولم يكلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله هو الذي قسم الصدقات وبين أهلها في محكم كتابه. قال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقوله تعالى: إنما، هذه كلمة حصر تحصر الحكم فيما بعده وتنفيه عن غيره، فليس لأحد حق في الزكاة إلا إذا كان من هذه الأصناف الثمانية المذكورة في هذه الآية. فهؤلاء هم أهل الزكاة ثمانية أصناف بينهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فلا يجوز أن تصرف لغيرهم، فلا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد أو بناء القناطر أو المشاريع أو المستشفيات، هذه ينفق عليها من التبرعات ومن أهل الإحسان. أما الزكاة فهي مخصصة لهذه الأصناف التي ذكرها الله في هذه الآية. نعم، الزكاة لا تبنى منها المساجد أو تطمع منها الكتب أو يجعل فيها مشاريع تغسيل الموتى أو تسوير المقابر أو إجراء مياه السبيل، هذه تعمل من طرق الخير التي تبذل نافلة. أما الزكاة الواجبة فإنها لا تصرف إلا لمن ذكرهم الله في كتابه. وقد سمعنا الآية فإن الله حصرها بثمان أصناف من الناس، الفقراء والمساكين هؤلاء هم أحوج ما يكون وأولى ما يكون، وأما العاملون عليها فكما تقدم عامل الزكاة يعطى مقابل عمله وإن كان غنيا، والغارم كذلك سمعنا معناه سواء كان غارم لنفسه أو غارم لغيره. كذلك يعتق منها العبيد وفي الرقاب، يقول عز وجل سواء وجدنا إنسان عنده عبد ويريد أن يتحرر وهذا أبى أن يعتقه مجانا فيشترى منه ويعتق، أو وجدنا عبدا عند الكفار وهو مسلم قد أسروه أو ملكوه بأي طريقة فإنا نأخذه منهم بقيمته ونعتقه. كذلك المجاهدون كما سمعنا، المجاهد المتطوع وليس له دخل من بيت المال فإنه يعطى من الزكاة، وكذلك المسافر إذا انقطع به سفره دون أهله ولم يجد مالا يبلغه فإنه يعطى ما يكفيه حتى يصل إلى أهله، إذا لم يكن له حيلة وطريقة بأن يأخذ من ماله. أما الآن ولله الحمد في الغالب أن الناس في أي بلد كان ما دام له مال فإنه يستطيع أن يحصل على ماله في أي بلد كان عن طريق البطاقات كما هو المعلوم عند الجميع. لكن لو صار إنسان ليس عنده شيء من ذلك فالحكم باقي ما يتغير، والمهم أن نخرج الزكاة لمن ذكرهم الله. وهناك أناس لا يحل أن تصرف لهم، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فمن أخذها وهو ليس من أهلها فهي حرام عليه، ومن دفعها لمن يعلم أنه ليس من أهلها فما تجزئه ولا تقع زكاة. وكذلك يعني من أهل الزكاة الفقراء والمساكين فإنه يبدأ بهم ويعطون قبل غيرهم، لأن الله عز وجل إنما بدأ بهم لأنهم أولى من غيرهم، فلذلك قدمهم الفقراء والمساكين. والفقير هو الذي ليس عنده شيء أصلا أو عنده شيء لا يعد، والمسكين أحسن حالا من الفقير لأنه قد يجد نصف الكفاية فيعطى ما يكمل كفايته للعام. وقد يطلق المسكين على الفقير ويطلق الفقير على المسكين إذا لم يذكر إلا وحده، لكن إذا ذكر الاثنين نفرق بينهم، يقول الفقير أشد حاجة من المسكين. المسكين قد يكون عنده عمل، وظيفة، حرفة، مهنة يشتغل فيها، لكنه ما يكفي، ما يحصل منها على ما يكفي، فيعطى ما يكمل نفقته ونفقة من يمون من الزكاة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيهما لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. يعني إن شئتم أعطيكم وأنتم تحاسبون أنفسكم تعلمون أنها لا تحل لكم إن كنتم أغنياء أو أقوياء، قويين جلدين يعني عندهم قدرة على العمل، فلا ينبغي لهم أن يأخذوها، فهي لا تحل لغني ولا ذي مرة، أو يعني المرة هي بقوة، وفي لفظ آخر قال ولا لقوي مكتسب، فهؤلاء ليس لهم حظ من الزكاة، يجب أن يعملوا ويشتغلوا ولا يأخذوا شيئا من الزكاة إلا أن كانوا من أهلها من طرق أخرى، كما علمنا إما غارم وإما عامل من عمال الزكاة، أو أصابته جائحة أتلفت ماله. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله إليك سؤالا يقول: هل الذي يتصدق طريق الحسابات الخيرية التي تكون في البنوك مثل تحفيظ القرآن وكفالة الأيتام غير أن المشاريع الخيرية، هل هذا جائز؟ إذا كنت تعلم أنها تصرف في وجوه الخير وفي الطرق التي خصصت من أجلها فهذا لا بأس، ولكن أنا أحب أن تكون الزكاة خاصة في يد أناس تضعف أنت حتى تعرف موقعها تماما وأنها وصلت إلى أهلها. أما هذه التبرعات العامة والجمعيات الخيرية إذا أردت أن تبذل بها فابذل فيها من صدقة التطوع، أما الزكاة فالأولى أن توزعها بيدك وبنفسك وتعطيها من تعلم علما يقين أنه من أهل الزكاة حتى تطمئن، لأن هذه فريضة وركن من أركان الإسلام، ما تبرأ الذمة حتى تصل إلى أهلها المستحقين لها، فانتبه. يقول السؤال: أن أخته لديها ذهب من مهرها ولا تستعمله كثيرا، هل عليه زكاة وما مقدار النصاب وتزكي السنوات الماضية؟ العلماء رحمهم الله مقسمون في هذه المسألة إلى قسمين، منهم من يرى أن الحلي لا زكاة فيه ما دام في الأصل اشتري من أجل الاستعمال، تستعمله صاحبته أو تعيره من يستعمله فهذا لا يزكى قليلا كان أو كثير، ما دام أنه لم يتخذ كنزا ولا ادخارا. ومن العلماء من يرى أن الذهب مهما كان وبغض النظر عن الأسباب التي اكتسب من أجلها فإنه يزكى إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب تقريبا 10.5 جنيه، فإذا بلغ هذا المقدار يزكى ربع العشر وما زاد بالحساب. والفضة 100 درهم يعني تقابل 56 ريال فضة من الريالات السعودية من الفضة، ففيها أيضا ربع العشر يعني 2.5%. إذا صار عندك 1000 ريال تخرج 25 ريال. الله عز وجل أعطانا الكثير ولم يكلفنا إلا بالقليل، فلله الحمد والمنة. ومع ذلك يخلف علينا ويزيدنا ويأجرنا. المهم أن يكون عملنا خالصا لوجهه، ممتثلين أمره منقادين لذلك، رغبة ومحبة وإيمان. نعم. يقول السؤال: هل الإنسان وهو نائم يكون قلبه مستيقظ، وهل يصل إلى هذه المرتبة؟ هذه مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه. يقول السائل: أتاني شخص قال لي أن زوجته في المستشفى في حالة ولادة، مطلوب منه مبلغ ولا يستطيع دفعه الآن، فأعطيته من الزكاة ووعدني بأنه سوف يردها ولم يفعل، هل يلزمني شيء أفعله؟ عليك أن تخرج مقابل هذه من الزكاة، لأن هذه الطريقة هي من طرق المحتالين والناس الذين يأتون إلى الناس ويسألونهم في مثل هذه الطريقة. أما يقول زوجته في المستشفى وفي حالة الحرجة، أو يقول أوراقه سرقت ويمكن له كذاب وأراد أن يستعطفك حتى ترق له وتعطيه، أو يأتيك عن طريق الاحتيال ويقول أقرضني وأنا في حاجة وسأرد عليك، ثم يكذب. فمثل هذا ما أعطيته أنا، يعني الزكاة التي دفعتها إليه يجب أن تدفع مقابلها، لأنك والله أعلم دفعتها إلى غير أهلها، فيخلف الله عليك، ولكن أخرج مقابلها من الزكاة حتى تبرأ ذمتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.